بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام إلى الآية 39 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قرأ قالون بتشديد الذال هكذا: تذكرون، وأصلها تتذكرون، أبدلت التاء الثانية ذالا وأدغمت في الذال فصارت هكذا. قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. قرأ قالون بفتح ياء الإضافة في ربي هكذا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قرأ قالون بفتح القاف وكسر الياء مشددة هكذا: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، على معنى أن قيما مصدر وزنه فيعل وأصله قيوم، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، بمعنى دينا مستقيما. قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قرأ قالون بإسكان ياء محياي فيصير عنده مدا لازما يمد طويلا، وقرأ أيضا مماتي بفتح الياء هكذا: ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والإسكان والفتح لغتان فاشيتان في لغة العرب. قوله تعالى: وأنا أول المسلمين. قرأ قالون بمد النون فيصير عنده مدا منفصلا له فيه المد والقصر هكذا: وأنا أول المسلمين، أو وأنا أول المسلمين، وهي لغة تميم يثبتون ألف الضمير في لفظ أنا وصلا ووقفا إجراء للوصل مجرى الوقف. قوله تعالى: وهو رب كل شيء. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: وهو رب كل شيء. وكذلك قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض في سورة الأعراف. قوله تعالى: قليلا ما تذكرون. قرأ قالون بتشديد الذال هكذا: قليلا ما تذكرون. قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قرأ قالون بنصب السين هكذا: ولباس التقوى ذلك خير. والنصب عطفا على قوله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا. قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله. قرأ قالون بإبدال الهمزة الثانية ياء هكذا: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون. قوله تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون. قرأ قالون بكسر السين هكذا: ويحسبون أنهم مهتدون، وكسر السين لغة أهل الحجاز. قوله تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.